ها إنها كريمة ولا تلحق لها التأنيث الساكنة بإن مع المؤنث، فمعنى ذلك أن إن ليست فعلا ماضيا، لا إن حرف كما سيأتي. إن لا تعرب إذا كان تعلمها كالفعل ماضي، وفعل ماضي مبني على الفتح على محل علم العرب. أما إن تعربها مثل الحروف مثل في وقد وعن ولم. طيب هذا الفعل الماضي. والفعل المضارع قال كل كلمة تقبل لم، الفعل المضارع علامته التي تميزه عن أخويه الماضي والأمر، وتميزه أيضا عن عميه الاسم والحرف قبول لم. فكل كلمة تقبل لم فهي فعل مضارع. ما رأيك في أجلس يقبل لم؟ لم أجلس فعل مضارع. طيب نجلس؟ لم نجلس. يجلس؟ لم يجلس. تجلس؟ لم تجلس. محمد جلس، هل تقول محمد لم جلس؟ لا. اجلس يا محمد، ما تقول لم اجلس. هذه ليست أفعالا مضارعة. فعل المضارع هو الكلمة التي تقبل لم. طيب لم نفسها، لم نفسها هل هي فعل مضارع أم الذي بعدها؟ الذي بعدها. لكن لم نفسها لا، سيأتي أنها حرف. لم نفسها حرف، كما أن تاء التانيث الساكنة في سجدت سجد فعل ماضي، لكن التاء تاء التانيث الساكنة هذه حرف. نعم. والنوع الثالث من نوع الفعل فعل الأمر، علامته المميزة قال كل كلمة تقبل ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب. ما العلامة التي تميز فعل الأمر؟ ها يقولون علامة مركبة من شيئين لا بد أن يجتمعا، أن تقبل ياء المخاطبة وأن تدل في الوقت نفسه على الطلب. تقول للرجل اجلس، طب مع المخاطبة، مع المخاطب يعني مذكر اجلس، طب مع المخاطبة اجلسي، إذا اجلس يقبل ياء المخاطبة. طب عندما تخاطب امرأة تقول اجلسي وقبل ياء المخاطبة، طب هل يدل على الطلب؟ نعم، اجلس يعني تطلب منه الجلوس. إذا فأجلس فعل أمر، أسكن، اسمع، انطلق، استخرج، هذه أفعال أمر. طيب كن كريما، هل كن فعل أمر؟ نعم، تقول للمخاطبة كوني ويقبل يا المخاطب ويدعو على الطلب. إذا كوني يعرب مثل اجلس واذهب. وكذلك ظن، وظني فعل أمر. إذا ففعل الأمر علامته مركبة من شيئين. أما العلامات السابقة كما رأيتم كلها علامة مفردة. طيب لو سألتكم يا إخوان عن أنت يا هند تدرسين باجتهاد، تدرسين، تدرس قبلت ياء المخاطبة، تدرسين، هل هو فعل أمر؟ لا. لا، لماذا؟ لأنه لم يدل على الطلب. طيب لو قلت لها لتدرسي يا هند، لتدرسي يا هند، هل الفعل تدرس في لتدرسي قبل ياء المخاطبة؟ ها؟ قبل ياء المخاطبة. هل دل على الطلب؟ بالشيء خارج درست. ها؟ دل على الطلب. دل على الطلب، ما الفعل؟ ما الفعل الذي عندنا في قولك لتدرسي؟ الفعل هو تدرس. الفعل تدرس. هل الفعل تدرس يدل على الطلب؟ ها؟ لا، ما يدل على الطلب. ليس فعل أمر. لأنه وإن كان يقبل المخاطبة ما يدل على الطلب، الطلب الذي فهم ليس منه وإنما من باب الأمر لتدرسي، يعني مفهوم من خارجه. لا، نحن نقول هو نفسه يدل على الطلب ويقبل المخاطبة. لا تدرس، هذا فعل مضارع، لأنه يقبل لم، لم تدرس فعل مضارع. هذه أحكام ضوابط مضبوطة، ما فيها يعني، اختبروها كما تشاءون، ووجدتم عليها شيء أخبرونا لكي نستدرك على النحويين. طيب، انتهينا الآن من الأخوين الكبيرين الاسم والفعل، نأتي إلى الأخ الصغير وهو الحرف. كيف نميزه عن الاسم والفعل؟ يقول الحرف كل كلمة لا تقبل شيئا مما سبق، يعني لا تقبل شيئا من العلامات المذكورة للاسم، التنوين والآل والنداء وحرف الجر، ولا تقبل شيئا من العلامات المذكورة للفعل، فالتنوين الساكنة ولم وياء المخاطبة مثل قد. تقول محمد قد ذهب، طيب هل يقبل التنوين محمد قد القد يا قد؟ ما يقبل. هل يقبل تاء التانيث؟ لو قلت هند تقول هند قدت، لا، هند لم قد، ما تأتي. لا يقبل شيئا من هذه العلامات، فقد حرف، وكذلك حروف الجر في وعن إلى آخره، وكذلك حروف النداء يا والهمزة، وكذلك حروف العطف كالواو والفاء وثم وأو، وكذلك حروف الجواب مثل نعم ولا وأجل، هذه كلها حروف. وفي ذلك يقول أبو محمد الحريري في منظومته ملحة الإعراب، وهي منظومة سهلة في أقل من 300 بيت، وسهلة جدا، يعني ربما لو استمعت عليها مرتين ثلاثة حفظت أكثرها، لأن الحريري معروف أنه من كبار الأدباء، لكن يعني أكثر مسائلها على المذهب البصري وما فيها مسائل يعني كثيرة جدا. يقول والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. يقول الحرف كل كلمة ليس لها علامة وجودية، لأن علامة الحرف علامة عدمية، يعني ما يقبل شيء من علامات الاسم أو علامات الحرف، فليس له علامة وجودية. انتهينا بذلك من الباب الأول من أحكام الكلمة، انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. هل هناك من سؤال يا إخوان؟ تفضل. لا، إذا قلت أسجد بهمزة وصل فهو فعل أمر، فإذا قلت أسجد صار فعل مضارع مسند إلى المتكلم، أسجد يعني أنا، ففرق بين أسجد وأسجد، أسجد أمر، وأسجد هذا مضارع. ما الأمر من ذهب؟ اذهب. طيب والمضارع للمتكلم؟ اذهب. للمتكلمين؟ نذهب. للغائب؟ يذهب. للمخاطب؟ اذهب. لأن المضارع أربعة، الفرق بين المضارع المتكلم والأمر. لا، ما يقبل لم. لو قلت يا محمد اسجد كيف يقبل لم؟ يا محمد اسجد كيف يقبل لم؟ ما يقبل لم. نعم، سؤال آخر تفضل. قلنا ذلك في أثناء الشرح، لكن يظهر أن عقلك ما زال مشغولا بالمسألة السابقة. قلنا الكلمة إذا قبلت هذه العلامات المميزة أو واحدة منها فهو يدل على أنها اسم،